الصباح من الثقات قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو الفحل شيخ الشافعي. قال الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة سلسلة مشهورة جدا عن عبد الرحمن بن هرمز زكوان عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر وهؤلاء من الثقات الأثبات. وأبو هريرة هو سيد السبع المسلمين عن النبي الأمين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، يعني يجيب ويقول إني صائم. وبسندي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب. قال فليجب عموما أو الآن، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. نعم. هذا الباب فيه دلالة واضحة جدا على أن الشرع الحنيف يأمر بأسباب تقوي أواصر المحبة وتزيد في الألفة والترابط والأخوة والتماسك، نعم، والتعاضد. فأهل الإيمان على قلب رجل واحد، هكذا كما قال النبي العدنان المؤمنون كأسنان المشت أو كصف واحد. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. فهنا كل سبب يؤدي إلى ترابط القلوب أمر الله به سبحانه وجل وعلا علام الغيوب. فمن هذه الأسباب هو أنه إذا دعي إلى طعام وإن كان صائما فليلبي، يجيب الدعوة ويقول أنا صائم لتقبل منه. يعني هنا عندما يقول أنا صائم ليس رياء ولا سمعة، هو يخبر من دعاه أنه صائم من أجل أن يلتمس له العذر وأن يظهر عذره له. ولذلك علماء اتفقوا على أن هذا لو كان يحزنه فيفطر، يعني لو يحزنه أن يكون صائما فيأكل ويفطر إرضاء لأخيه، وتكون هذه مصلحة أعظم ويكون أجره في ذلك أعظم من الصيام. مقاصد الشريعة، من أعظم مقاصد الشريعة هو تقارب قلوب المؤمنين. فهو يقول بذلك ويقول إني صائم من أجل أن يعلم صاحبه بالعذر الذي عنده، فإن قبل العذر كان حي هلا وأهلا وسهلا والقلوب تتصافى، وإن لم يقبل عليه أن يفعل ما يرضي أخاه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلف لكم أخوكم، يعني فأجيبوه، لأنه عدم الإجابة يحزنه. ولذلك إذا أظهر له العذر فأسقط عنه الحضور فقد التمس له العذر، وإن أبى عليه أن يأتي وإن كان صائما ولا يأكل، لكن يقول إني صائم ويخبره بذلك. وإذا أخبر بالصوم عليه بالدعاء، وهذا ورد في الأصالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يجيب الدعوة ويدعو، يجيب الدعوة إن كان صائما ويدعو، كما في الحديث الثاني أن النبي قال من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. الحديث الأول يبين لنا أنه يثبت له العذر، يقول ما أستطيع أنا صائم، فيقول له تأتيني، فما أسقط عنه التلبية فيلبي ويأتيه، فإذا قدم الطعام قال أنا صائم، ثم يناحي نفسه ويدعو، إلا إذا كان هذا يحزنه كما قلنا فهو مأمور شرعا بإدخال السرور على أخيه. فالأفضل عند الصائم إن كان يشق على صاحب الطعام الذي دعاه يشق عليه أنه يصوم ولا يأكل معه من طعامه، الأفضل والأكمل أن يدخل عليه السرور ويفطر معه ويكون له أعظم من أجل الصوم، وقد أدخل على أخيه السرور وأجابه بكلام الإنسان فليجب. ففيها حسن العشرة وفيها تآلف القلوب وفيها إصلاح ذات البين، كل ذلك يحبه الله جل في علاه. ومقصود قول النبي فإن شاء طعم وإن شاء ترك، في رواية قال وليتنحى جانبا وليصلي، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، أنه يدعو لصاحب البيت بالبركة. فإن النبي لما زار أم أنس أو أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، وأتته بتمر وسم وقدمته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني صائم، ثم قام إلى ناحية البيت فصلى غير المكتوبة، ثم رفع يديه ودعا لأم سلمة لأم سليم، فدعا لها ودعا لأهل بيتها. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان صائما فليدعو، في رواية قال إن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليدعو فليصلي، فليصلي يعني ليدعو، فيدعو لأهل البيت بالبركة. وقد ورد صريحا أن النبي أن يدعو لها لأهل البيت بالبركة. وقد ورد في الدليل أيضا أنه يصلي الصلاة الشرعية، يصلي صلاة نافلة ويدعو لأهل البيت أيضا، فيجمع بين الخيرين بأن البركة تكون في البيت بالصلاة أقام فيها طاعة، وأيضا يرفع يديه دعاء لأهل البيت. هذا من باب شكر الإحسان، هذا أيضا من باب شكر الإحسان. وأما الباب الذي يليه قال بالصائم لا ترد دعوته، بالصائم لا ترد دعوته. وروى بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، قال ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح أو تفتح له أبواب السماء، ويقول الله تعالى بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وهذا حديث في ضعف في ابن أبي مدلة، وإن كان ثقة في سعد أبي مجاهد. وفي رواية أخرى عن ابن أبي مليكة قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وأن النبي كان يقول إن للصائم عند فطره دعوة مستجابة لا ترد. وهذا حديث ضعيف أيضا. هو عامة دعوة الصائم معناها أن الذي صام على ما ضبط الشرع، صام على ضوابط الشرع، يدعو طعامه وشرابه وشهوته لأجل الله ابتغاء وجه الله جل وعلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإن سبه أحد أو قاتله قال إني صائم وترك قول الزور والعمل به، فهذا الذي إذا رفع يديه استجاب الله دعاءه، فهذا قد أخذ بعضد الأسباب التي لا يرد فيه دعاء. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم، ولأن الصيام لا عد له، ولأنه قد قرب طاعة، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على فضل من يعني قدم طاعة بين يدي الدعاء، قدم طاعة بين يدي الدعاء. الصيام الأعظم هو الصوم. قال والمسافر، لأن المسافر ثلاثة لا ترد دعوته. قال والإمام العادل، الإمام العادل، الإمام العادل أحب عباد الله إلى الله، الإمام العادل، وإلا فالأمير سيسأل عن كل شيء. وعدل الأمير من أفضل الطاعات، ومثل ذلك لا يرد الله دعاءه بحال من الأحوال. انظر إلى عمر وما أدرك ما عمر وعدل عمر، ما دعا هو بل قال يا عباس قم فادعو، دعا العباس امطروا في وقتها، هطل المطر في عام القحط. ودعوة المظلوم، لأن المظلوم قريب من ربه جل وعلا منكسر، سدت عنه الأبواب إلى باب الله جل وعلا، فافتقر افتخارا صحيحا، فكان عاجزا صادقا عند دعائه، مظهرا إعواز الإعواز والشدة واللواء الذي هو فيها، فالله جل وعلا يكون أقرب ما يكون له بسرعة الاستجابة. ولأنه ليس بينه وبين الله حجاب كما في حديث معاذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فاجرا، بل الرواية الأعظم من ذلك اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، الله لا يرد يستجيب. يبقى هنا في قوله ثلاثة لا ترد دعوتهم، قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للصائم عند فطره لدعوة ترد، وهذا حديث ضعيف أيضا. وصحيح أن يوم الصوم بأسره الدعاء فيه مستدام، وليس عند الفطر فقط، وعند فطر وقت أيضا من أوقات الصيام الذي يستدام فيها الدعاء، وقد يكون هذا الوقت هو أرجى الأوقات استجابة للدعاء، لكن الصائم في طيلة يومه إن دعا يستجاب له، لأنه قد تقدم بين يدي الله جل وعلا بأعظم العبادات. الصيام لا عد له. والحق أن هناك أسباب وأوقات يستجاب فيها الدعاء كثيرة، منها بين كل أذانين، بين الأذان والإقامة مستجاب الدعاء، ودعاء الإمام العادل، ودعاء عبد صدق الله فصدقه الله جل وعلا وأظهر عجزه وتوسل إلى الله بحاله وعجزه، رب إني لما أنزلت علي من خير فقير، والدعاء عند المطر، والدعاء عند التقاء الصفين، وأيضا الدعاء حال السجود، فقبل أن يستجاب لكم. والدعاء جوف الليل، والدعاء حين دعوة الوالد ولده، ودعاء ودعوة المسافر، وأيضا قيل المريض دعاؤه يستجاب، فهذه كلها أوقات فيها استجابة الدعاء، وهذه الثلاثة هي أخص الأسباب في استجابة الدعاء. الإمام العادل أسرع الناس استجابة لدعائهم، الإمام العادل. والمظلوم فالله تعالى أما يجيب المضطر ويكشف المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خلفاء الأرض، ودعوة الصائم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أصدق الناس دعوة ومن أصح وأحسن الناس صياما وصلاة وقربة لله جل وعلا. أفواج مصبطة. فضل إجابة الدعوة للأخ المسلم، فضل إجابة الدعوة. ذلك النبي قال لو دعوني إلى قراع الكوارع، يعني لو دعوني لقراع لأجبت الدعوة. الصائم أمير نفسه، قد يعني فاتتنا أن نقول في قول فإن شاء طعم وإن شاء ترك، أن هذه مسألة أخرى، وهي أن صاحب الصوم المتنفل لا يجب عليه القضاء، لأنه قال إن شاء طعم ولم يبين أن عليه القضاء، وتأخير القضاء عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ويؤكد ذلك صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه، الصائم أمير نفسه. فضل الدعاء عند الصوم، قال الله تعالى وإذا سألك عباد فشوف، وهذا أيضا كما قال علمنا، شوف الفائدة هنا بعد آيات الصيام، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. حسن التوسل بأسماء الله الحسنى حين الدعاء، قال أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. وهذا تكون ذات دروس الليلة لله الحمد والمنة. جزاكم الله خيرا. أو في أسئلة؟ الآن ترسل للأخت الفاضلة اللي في الموقع الصيام، لأننا لم أسجله، ما سجلته، رجاء نفعل ذلك. أرسله للأخت الفاضلة وهي ترسله العمار على الواتس بيعمل به، لأنني ما سجلت. الله المستعان، يعني أنا أغرقت بالمسجل دون أن أدري وما سجلته، فرجاء حتى لا يعني حتى لا يدخل علي الحزن، بس الله يرضى عنكم وبشركم دائما بالجنة، الله يرضى عنكم. نعم فعلوا ذلك، جزاكم الله خير. لو في أسئلة تفضلوا. هل فيما حدث سبأ شباب اليهود لما ملوا رغد العيش والمن والسلوى؟ نعم والله نعم، هذا صحيح، هذا صحيح، وهي سنة كونية. لما حدث ذلك نزل عليهم البلاء العظيم وشتتهم الله في الأرض أيضا على اليهود، ساروا على نهج هنا ساروا على سير على على سيرهم، فعاقبهم الله بما عاقب هؤلاء. هذا تفسير عند قال أتاه الله، يعني الله جل وعلا فتح له أبواب العلم بأسرها وأبواب القوة وأبواب التمكين، وهذه فيها دلالة على أن الله جل وعلا قدر بإناطة المسببات بالأسباب، ولن يصل ويبلغ المرء شيء يريده إلا إذا أتقن أسبابه، ومن أسبابه الأسباب التي يصل بها إلى العلم، فأسباب العلم بأسرها فتحها الله عليه، وهو خير ملوك الأرض. نعم. هل استنبط بقوله يعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل أن كل الكتب ثم إلا القرآن بأن عيسى تعلم التوراة والإنجيل وأيضا أنبياء دين أنبياء واحد؟ نعم هذا هو، هذا هو، ولأن القرآن غالب وهذا يستنبط منه. ممتاز. اللهم أمين. هل ما يسبق من ألم أو وجع قبل الحيض يوم يبطل؟ لا، ما يبطل الصوم، لا يبطل الصوم أبدا، ولا تتوقف المرأة عن الصوم قط حتى ترى الدم، ولو رأت الصفرة والكدرة والإفرازات لا يبطل صومها، هذا تبقى صائمة، الصوم ينقطع، والمانع من الصوم هو نزول دم الحيض فقط، نزول دم الحيض فقط هو الذي يمنع من الصوم. يا رب أمين يا رب، وطيب الله قلمكم وأيديكم وقلبكم، ونسأل الله جل وعلا أن يشفع